بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله القديم في مجده، الكريم في رفده، الرحيم في كل حال يأتي من بعده، اللطيف في كل حال بعبده، مد الأرض بقدرته والعجب في مده، وزينها بنباتها وألوان ورده، وسقاها كأس القطر بواسطة برقه ورعده، وجمع في الغصن الواحد بين الشيء وضده، ووقى الثمار بالماء من حر الشمس وبرده، وخوف العاصي بوعيده، وشوق الطائع بوعده، وقدر فاهتدى من هداه، وضل من لم يهده. فسبحان من لا يعترض العقل على أفعاله، بل يقف عند حده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحمده حمدا لا يقدر العبد على عده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى صاحبه أبي بكر، الذي كان الإسلام منحلا لولا قوة شده، وعلى صاحبه عمر وحيد التدبير في السياسة وفرضه، وعلى صاحبه عثمان القائم بالليل والدمع يجري على خده، وعلى صاحبه علي المصلي خلف رسول الله قبل بلوغ رشده، وعلى جميع الآل والأصحاب ومن اتبع هدي النبي من بعده. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. هيا بنا إلى خير كلام تلاه التالون واستمع إليه المستمعون، كلام من يقول للشيء كن فيكون. آيات بينات من محكم التنزيل، يتلوها علينا قارئ جليل ذو صوت جميل، له باع في فن التجويد والترتيل، أتى في زمان على الجود بمثله لبخيل. فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن، سائلين الله عز وجل أن يفيض عليه من تجليات رحمته، وأن يرزقه التوفيق والسداد. ولنا ولكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا وعشرك وكذا والشمس وقمر

لا تقتلوا يوسف Allah فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب فلما Oh, yeah. لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاء قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر صبر جميل أرسلوا واردهم فأدلى وأسره بضاعة وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه أكرمي مثواه وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه أن وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه أكرمي مثواه وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما ولما بلغ أشده كذلك نجزي المحسنين وراودته الذي وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت هيت لك قال معاذ الله وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله